مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا. بين الصيام تقربا لله حتى تؤجروا وكذا الجهاد بسالة والعزم فيه مظفر. بين الصيام تقربا لله حتى تؤجروا وكذا الجهاد بسالة والعزم فيه مغفر. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا. النصر للإسلام يا قومي فلا تتقهقروا، هذه الخلافة أقبلت بالله لا تتأخروا. النصر للإسلام يا قومي فلا تتقهقروا، هذه الخلافة أقبلت بالله لا تتأخروا. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا. رمضان جاء فشمروا أسد الجهاد وزمجروا أرموا فديتكم فقد جاء البشير فكبروا.